فعندما آكل أو أتملكه، والنبي لا يتملك يعني الشيء الذي فيه كراهة مثلا أو خلاف الأولى، فلذلك بين لهم الجواز على بابه وعلى حقيقته، ففرح الصحابة بذلك ووزع ذلك لهم. في خلاف بقى هل القراءة فيها تعب ما فيها تعب، ولا أجرة الذهاب للمكان أو العودة. على كل حال هذا من باب الجعالة. ما هو الجعالة الآن؟ أن يشفى ذلك المريض. لو قرأوا القرآن ولم يشفى ذلك المريض ما استحقوا شيئا، فعندما شفي المريض وشفي الملدوغ استحقوا ذلك الأجر. هذا أصل الباب. قد يقول قائل لما استدل الشيخ بحديث ولم يستدل بالآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها في سورة يوسف عندما فقدوا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. يعني هذا الصواع الذي كان حمل بعير، قد يقول قائل انه في بعير بيحمل 50 وفي بعير بيحمل مثلا 60 لنفترض 60، لا، إنما الحمل لما منقول نحن حمل مثل ما بيقول مثلا الذي يعمل في الطحين له كيس طحينة، كيس طحين معروف إنه في كيس الطحين 50، مو بيعبي له كيس طحين بحط له إيه طحين هذا كيس طحين، لا. عندما يتعارف الناس الذين يعملون في الطحين أن كيس الطحين وزنه 50 كيلوغرام فهذا هو المراد منه. وعندما يقول مثلا بعض الناس خيش التبن معروف كم يوجد فيها مما يكفي بعض الدواب للعلف، هذا معلوم. أيضا حمل البعير الذي كان في زمن سيدنا يوسف كان معلوم القدر تماما، لكن المتفق عليه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ولو أتى يعني في شرعنا ما يؤيده. إذا نحن عندما نأتي في أمر الشرعي في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في مسألة الشرع القديم، لكننا نقول نستأنس به استئناسا، يعني كان هذا شرعا لمن قبلنا وبعد ذلك صار أيضا شرعا لنا، لكن بأمر جديد بتقرير جديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نمتثل بالأمر الجديد لا بالأمر القديم. ولمن جاء به حمل بعير. في بعض المذاهب مثلا كالمالكية شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى ما يخالفه، في تقاطع الواقع، التقاطع بيرجع مثل بعض البعض، شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء ما يؤيده، شرع من قبلنا شرع ليس شرع لنا إذا لم يأتي ما يخالفه، في تقاطع معين بينهما، وعند ذلك كأن النتيجة تصبح قريبة جدا من بعضها البعض. إذن والأصل فيها قبل الإجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الراقي، يعني كانوا مجموعة لكنهم اتخذوا واحدا هو الذي قرأ عليه أبو سعيد كما في رواية الحاكم. والقطيع 30 رأسا من الغنم، وأيضا الحاجة قد تدعو إليها، الحاجة قد تدعو إليها أن الناس ليس كل عمل يعلم، صحيح؟ أحيانا هنالك عمل يكون بشيء بسيط لكن يستطيع عليه فلان ولا يستطيع عليه فلان. هلأ مثلا أحيانا ترى أن ولدا ربما معلق على برندة وعلى شرفة وعلى نافذة يحتاج إلى رجل شجاع ينقذه، أحيانا 100 رجل لا يستطيعون أن يقوم، هذا العمل مجهول كيف ينقذه كيف يخلصه، لو قال من يخلص لي ولدي فله كذا، فالحاجة تدعو إليها وهنالك ضرورة إليها فلذلك جاز. قال كالإجارة، ويستأنس له بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير،